ولكن اليهود أخذوا عن الملكين تعلم السحر وتركوا نصيحة الملكين، كما صنع أخوة يوسف لما تلقفوا من أبيهم تخوفه من الذئب ثم تحججوا به. وقوله فيتعلمون أي فيأتون ويتعلمون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو أن يؤخذ كل واحد منهما عن صاحبه ويبغض كل واحد منهما الآخر. وما هم أي السحرة الذين يتعلمون السحر بضاغين به أي السحر من أحد أي أحدا إلا بإذن الله بإرادته، أي لا يضرون بالسحر إلا من أراد الله أن يلحقه ذلك الضرر. وكل شيء في هذا الكون بأمر الله، وأن الأسباب مهما عظمت فلا تكون إلا بإذن مسببها. ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة وفي الدنيا، ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. ولقد علم يعني اليهود لمن اشتراه، من اختار السحر، ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب في الجنة. ثم ذم صنيعهم فقال ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي بئس شيء باعوا به حظ أنفسهم حيث اختاروا السحر ونبذوا كتاب الله. لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصير إليه من يخسر الآخرة من العقاب. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أن اليهود آمنوا وخافوا الله لأيقنوا أن ثواب الله خير لهم من السحر ومما اكتسبوه به، لو كانوا يعلمون ثواب الله وجزاءه على طاعته. ولو أنهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن واتقوا، والتقوى أصلها وقى وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه والصبر على المقدورات المؤلمة، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أي لو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. والثواب في الأصل معناه ما رجع إليك من عائدة، وحقيقته الجزاء العائد على صاحبه مكافأة لما فعل. والثوب مشتق من هذا لأنه ثاب لباسا بعد أن كان قطنا أو غزلا، فأصل ذلك من ثاب إليك الشيء بمعنى رجع، ثم يقال أثبته إليك أي رجعته إليك ورددته. فكان معنى إثابة الرجل للرجل على الهدية وغيرها إرجاعه إليها منها بدلا ورده عليه منها عوضا، ثم جعل كل معوض يعني بعد هذا وبعد هذا الاستعمال جعل كل معوض غيره من عمله أو هديته أو يد له سلفت منه إليه مثيبا له. ولذلك يقال ثواب الله عز وجل عباده على أعمالهم، بمعنى إعطاؤه إياهم العوض والجزاء عليه حتى يرجع إليهم بدل من عملهم الذي عملوا له. وتأمل الآية جيدا، لمثوبة من عند الله، فقد عبر بالجملة الإسمية لإفادة الثبوت والاستقرار. والعمل الصالح لا يفرط به المؤمن بل يثوب إليه، فإنما سمي الجزاء ثوابا ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه، كما جعل الله البيت مثابة للناس وأمنا. وفي وصف المثوبة بكونها من عند الله تفخيم وتعظيم لها، وأنها تكون أعظم مما يتصوره العبد، لأن العطاء من العظيم عظيم، وفيه اطمئنان العبد على حصوله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قال: لو كانوا يعلمون، أي إنهم ليسوا على شيء من العلم الصحيح، إذ لو كانوا كذلك لظهرت نتائجه في أعمالهم، ولا آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه، لكنهم يتبعون الظن ويعتمدون على التقليد، ومن جراء هذا خالفوا الكتاب وساروا وراء أهوائهم وشهواتهم، فوقعوا في الضلال البعيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم راعنا، أي راعي أحوالنا، وتمهل معنا حتى نفهم ما تقول، لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون سبه ونسبته إلى الرعونة، وقولوا أيها المؤمنون بدلا منها انظرنا، أي انظر إلينا وتعهدنا، وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه، وللجاحدين عذاب موجع. يا أيها الذين آمنوا، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهذا النداء وقع في القرآن في 88 موضعا، وهذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال على الإقبال عليه. ونداء المؤمنين باسم المؤمنين فيه تنبيه لأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر الله تعالى ونواهيه، ويحسن الطاعة والامتثال. وإن أول نداء أتى عاما: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وثاني نداء أتى خاصا: يا بني إسرائيل اذكروا، وثالث نداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين. فكان أول نداء عاما أمروا فيه بأصل الإسلام وهو عبادة الله، وثاني نداء ذكروا فيه بالنعم الجزيلة وتعبدوا بالتكاليف الجليلة وخوفوا من حلول النقم الوبيلة، ثم الأمر بالتكميل بالأمر بالتزام الأوامر. وتصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المنادى، ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وعلى أن فواته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، وكان هذا بلسان اليهود سبا قبيحا، فلما سمعوا هذه الكلمة يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبتهم، فكانوا يأتونه ويقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك وأنزل هذه الآية وأمرهم أن يقولوا بدل راعنا انظرنا، أي انظر إلينا حتى نفهم كما تقول، واسمعوا أي أطيعوا واتركوا هذه الكلمة، لأن الطاعة تجب بالسمع، فقولوا واسمعوا أي أيها المؤمنون القرآن سماع قبول، وللكافرين واليهود عذاب مؤلم شديد. فهذا أدب للمؤمنين وتشنيع على اليهود. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: وكأن الله جل ثناؤه قد أمر المؤمنين بتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، حتى نهاهم جل ذكره فيما نهاهم عنه عن رفع أصواتهم فوق صوته، وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وخوفهم على ذلك هبوط أعمالهم، فتقدم إليهم بالزجر لهم عن أن يقولوا له من القول ما فيه جفاء، وأمرهم أن يتخيروا لخطابه من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها، فكان من ذلك قولهم راعنا لما فيه من احتمال معنى ارعنا نرعاك، إذ كانت المفاعلة لا تكون إلا من اثنين، كما يقول القائل عاطنا وحادثنا وجالسنا بمعنى افعل بنا ونفعل بك، ومعنى أرعنا سمعك حتى نفهمك وتفهم عنا. فنهى الله تعالى ذكره أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ذلك كذلك، وأن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالهم ليعقلوا عنه بتبجيل منهم له وتعظيم، وأن لا يسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الجفاء والتجهم منهم له، ولا بالفظاظة والغلظة تشبها منهم باليهود في خطابهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بقولهم له اسمع غير مسمع وراعنا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم قرآنا أو علما أو نصرا أو بشارة، والله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة، والله ذو العطاء الكثير الواسع. يعني لقوله ما يود ما يحب، أي ليس يحب كثير من أهل الكتاب، ومعنى الكلام ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان أن ينزل عليكم من الخير الذي ينزله الله عليكم. فتمنى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزل الله عليهم القرآن وما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم من حكمة وآياته ووحيه وشريعته، وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك حسدا وبغضا وظلما منهم على المؤمنين. وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين والاستماع من قولهم وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم، وذلك باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستنبطه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد، وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون. والله يختص برحمته، أي يخص بنبوته ورسالته وكتابه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أي والله يختص من يشاء بنبوته ورسالته فيرسله إلى من يشاء من خلقه، فيتفضل بالإيمان على من أحب فيهديه لهم، واختصاصه إياهم بها وإفرادهم بها دون غيرهم من خلقه مقرون بحكمته. وأما قوله والله ذو الفضل العظيم فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن أن كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنه من عنده ابتداء وتفضلا منه عليهم من غير استحقاق منهم ذلك عليه. ففي قوله والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم تعريض من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب أن الذي آتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به من الهداية تفضل منهم، وأن نعمه لا تدرك بالأمان ولكنها مواهب منهم يختص بها من يشاء من خلقه. وقوله تعالى من يشاء معناه أن هذا مقرون بالحكمة، يعني اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبني على حكمته سبحانه وتعالى، فمن اقتضت حكمته أن لا يختصه بالرحمة لم يخصه. وفي الآية تنبيه على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لهم، وليعلم أن الحسد لا يؤثر في زوال النعم بقوله تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي هذه الآية الكريمة رجوع إلى كشف السبب الذي دعا لامتناع اليهود من الإيمان بالقرآن. يقول الشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: إنه يحرم على المسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة، لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير فلن يقودونا لأي خير مهما كان الأمر. ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين، لا في تخطيط ولا في نظام ولا في أي شيء، بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين وتحت تدبيرهم ما أمكن. وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا، لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطرة وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا. إذن يجب علينا الحذر من مخططاتهم وأن نكون دائما على سوء ظن بهم، لأن إحسان الظن بهم في غير محله، وإنما يحمل عليه الذل وضعف الشخصية والخور والجبن. ولذا قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وهي شاملة لخير الدنيا والآخرة. فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليهم هذا الكتاب. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.